بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع شريط 19 على 1. نعم. أحد الأخوان يسأل ويقول: لقد حدث أخيرا ما يؤسف له حقا وهو فكر العزلة والدعوة إليه، مع العلم أن من يدعو إلى هذه العزلة يحتج بعزلة الإمام مالك. ويقول: لقد كانت العزلة بين الصحابة ثم بين التابعين ثم بين تابع التابعين، ما مدى صحة هذا القول وما هو مفهوم العزلة في دين الله سبحانه وتعالى؟ ما أظن هذا حدث، ما حدث أي شيء، هذا مبالغة في القول. وأما ما يقال عن مالك فالله أعلم به، والعزلة لم يأتي زمانها بعد. العزلة إنما تشرع حينما يكثر الهرج وهو القتل بين المسلمين بسبب العصبيات القبلية أو الحزبية أو ما شابه ذلك. أما العزلة هذه فهي والحمد لله لم يأتي بعد زمانها، وعسى أن ندرك ذلك. وعلى العكس من ذلك، يقول الرسول عليه السلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. والناس طبائع مختلفة، ناس بينزوا على أنفسهم في كل زمان ولو في عهد الخلفاء الراشدين، وناس بحب المخالطة ولو مع الفساق والفجار، والحق بين هؤلاء وهؤلاء. فالإنسان يخالط ما لم يجد في مخالطته أذى في نفسه في دينه أو في بدنه أو في أولاده وذريته. أنا لا أعتقد أن هناك يعني مسلم على علم بالكتاب والسنة يقول هذا زمان العزلة. نعم، هو زمان فتن، زمان فتن بلا شك، تمشي في الطرقات ترى التبرج، لكن ليس هو الزمن الذي يشرع فيه العزلة، لأن إنما يشرع في ذلك في زمن اشتداد الفتن بين المسلمين وتقاتلهم بعضهم بعض. فهناك يقول الرسول عليه السلام: إذا كان عندك السيف فاضرب به الصخر. انتهى الأمر. أما الحديث يقول: المؤمن الذي يصبر على مخالطة الناس على هذا الناس ويخالطهم أفضل من المؤمن الذي لا يصبر على مخالطة الناس. فيقول بعضهم: أنا لا أستطيع أن أصبر على هذه المخالطة، لذلك يعني أرى الاعتزال لنفسي. فهذا القول صحيح؟ أنا قلت آنفا قلت: إذا كان هو يجد في نفسه أنه لا يستفيد من مخالطة الناس بل قد يتضرر فهذا شأنه، لكن هذا لا يسمع دعوة عام من المسلمين. وقلت هذا في الأزمنة الصالحة، قد يكون الإنسان منعزل عن الناس جميعا لا يستطيع مخالطة الناس. إذن يا أستاذ، لا يجوز بث هذا الفكر الذي يقتنع به هو نفسه بين إخوانه. أي نعم. أو حمل إخوانه على هذا الأمر. أي نعم، ما بيجوز طبعا، لأنه ما دام لا سيما وإذا كان يقول هذا الخيط فمعنى ذلك أن الآخرين لا يأخذون هذا الحكم. نعم. طيب، أنا المالك كان عنده مرض الباصين، وقول آخر بأن كان هو يعني محجور عليه، يعني ممنوع من الخروج. فكيف عندك علم هذا المسألة؟ ما عندي علم بهذه القضايا. ما مدى صحة القول القائل: على الذي يفطر بالجماع كفارة وقضاء يوم؟ فالمعلوم من الحديث الكفارة، فإن صح القضاء فما دليله؟ هناك روايات يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني بأنه أمر عليه الصلاة والسلام الذي أفطر بالجماع أن يقضي يوما. هذه الروايات كما يقول ابن حجر نفسه في مفرداتها ضعف، لكن مجموعها يعطي للحكم قوة. فهذا هو مأخذ القول بوجوب القضاء بالنسبة لمن أفطر بالجماع، بالإضافة إلى الكفارة المغلظة المعروفة. إمام مسجد يدعي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فهل يجوز الصلاة خلفه؟ النصوص القرآنية الواردة صراحة بأن رسول عليه السلام لا يعلم الغيب، كما في قوله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وبالأحاديث الواردة أيضا مؤكدة لهذا المعنى، كمثل الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية صغيرة وهي تغني وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال عليه الصلاة والسلام: دعي هذا، لا يعلم الغيب إلا الله، وقولي مثل ما كنت تقولين، يعني من الكلام المباح. فإذا بلغ ذلك ثم أصر على ضلاله فحينئذ لا يجوز الصلاة خلفه. ما هو الوصال المنهي عنه، وهل يجوز أن يواصل يوما واحد؟ ما هو الوصال المنهي عنه؟ الوصال، نعم. وهل يجوز أن يواصل يوما واحدا دون أن يفطر؟ ما هذا سبق الكلام عنه، قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال: فإن كان ولا بد فمن السحور إلى السحور. بس إذا جامع الإنسان أهله في رمضان وعجز عن الكفارة، فإن المعلوم أنها تسقط، ولكن إذا استطاع فيما بعد فهل تجب عليه الكفارة؟ وإذا وجبت فما هو الدليل؟ هو إيش قال من المعلوم إيش؟ يعني فإن المعلوم أنها تسقط، يعني إذا تسقط مش ما المعلوم أنها تسقط، المعلوم أنها تجب. إذن السؤال يعني أنه إذا لم يستطع ثم استطاع فيما بعد، فجوابنا إذا كان لم يستطع فما قدمت كفارة مطلقا فتظل متعلقة في رقبته، أما إذا تسنى له مثل ما تسنى لذاك الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأمره الرسول عليه السلام بأن يكفر بالصيام شهرين متتابعين، قال ما أفطر إلا الصيام، وأمر بطعام 60 مسكينا، قال ما بين بابتيها أفقر مني، ثم جاء الرسول عليه السلام مال فأعطاه نحو 15 صاعا من التمر وقال تصدق به، فأجاب الجواب السابق: ما بين رابتي أفقر مني، قال إذن أنفق على نفسك وعيالك. فهذا معناه واعتبر أنه كفر. فإذا كان السؤال أنه لم يكفر فبقيت المسألة متعلقة برقبته، يعني الكفارة لا تسقط، لا تسقط، بل تجب في حالة القدرة استطاع. نعم. يقول: إذا قامت المرأة بإغراء زوجها والتقرب إليه في نهار رمضان حتى جامعها فكانت هي السبب في ذلك، فهل عليها الكفارة؟ لا، إنما عليه الكفارة، إنما عليه الكفارة، لأنه خلاص من الفارس. يقول: إذا تكرر جماع الرجل لامرأته في نهار رمضان فهل يلزمه أكثر من كفارة واحدة؟ إذا تكرر ذلك في يوم واحد فالكفارة واحدة، أما في أيام فبعدد أيام. إذا جامع في شهر رمضان أكثر من مرة فهل تلزم الكفارة عن كل يوم كما سبق؟ من أفطر متعمدا هل ينفعه صيام التطوع حيث لا دليل على قضاء الفطر المتعمد؟ لا شك أنه ينفعه، كالذي كان قد ضيع كثيرا من الفرائض فينفعه أن يعوض مما فاته بصلاة النوافل، كذلك الذي أفطر يوما من رمضان أو أفطر متعمدا فلا سبيل له إلى قضائه، وهو آثم أشد الإثم حتى يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وليعوض ما فاته من الحسنات بسبب إفطاره فيكثر من النوافل حتى يعوض شيئا مما فاته. نعم. إذا مات إنسان وكان عليه صيام فهل يجب على وليه أن يطعم عنه مسكينا عن كل يوم؟ إذا كان هذا صحيحا فما هو الدليل؟ وهل يأثم الولي إن لم يفعل؟ أما صيام رمضان فلا يصوم أحد عن أحد. والحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه إنما هو صوم النذر، أي صوم ليس مفروضا عليه أصالة من الله عز وجل كرمضان، وإنما هو من باب التقرب إلى الله عز وجل نذر على نفسه صوم يوم أو أكثر ثم مات ولم يستطع القيام والوفاء لنذره، فهنا يصوم عنه وليه، وإن لم يفعل أثم، لأن قوله عليه السلام صام عنه وليه في حكم الأمر كما في كثير من النصوص، كقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا يجوز، وصام عنه وليه أي هو مأمور بهذا الصيام. وجملة صام عنه وليه جملة خبرية، صام بمعنى وقع الصيام مع أنه لسه ما صار، فهذا تأكيد لوجوب الصيام، أي أنه كأنه حقيقة واقعة، ولذلك قال صام عنه وليه. ويبدو لي أن هذا التعبير من حيث الأسلوب العربي أبلغ مما لو قال ليصوم عنه وليه. صام عنه وليه يخبر عن أمر سيقع بأنه في حكم أنه وقع، وهذا كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أي سيأتي يقينا، ولذلك عبر عنه بالفعل الماضي أتى، كذلك اقتربت الساعة ونحو ذلك من الآيات. فهذا تأكيد لأن هذا الصيام من ولي المتوفى وعليه صوم نذر عليه أن يصوم عنه. نعم. شخص مضطر إلى شراء شيء بالتقسيط هل يجوز أم لا؟ ليس مضطرا ليجوز. إيه؟ إن بحصدنا يا أبو عبد الله نحن نحكي عن التقسيط. هيك الحقيقة أننا في زمن اليوم ابتلينا بالدنيا وزهرتها، وأصبحنا لا نستطيع أن نعيش عيشة وسطا غير مقرونة لا أقول بالطرف، بل لا نستطيع أن نعيش بعدم التوسع في العيش. ولذلك فرجل مثلا عاش وبلغ من السن ما شاء الله، وهو قوي البنيان قوي الجسم ويمشي على رجليه ولا يتأثر، لكن يرى جيرانه هذا عنده سيارة وهذا عنده دراجة مثلا نارية وإلى آخره، فهو يشتاق إلى أن يكون عنده مثل ما عند غيره، فبيرجع بيقول أنا مضطر أني اشتري سيارة أو دراجة بالتقسيط، وين هي الضرورة هذه سوى أنه يريد أن يتوسع. وعلى ذلك قص أمور كثيرة لا حصر لها. إنسان يقول مثلا أنا بدفع كل شهر إيجار السكن 70-80-100 دينار مثلا، فأنا مضطر بدي أبني دار ولذلك بدي استقرض بالربا، وين الضرورة مدام أنت عايش ومأوي؟ وهل هذا السكن اللي أنت عايش فيه حتسهم معك إلى الآخرة؟ يكفيك أنه كما قال عليه السلام من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في سربه في داره، سواء كانت ملكه أو من غيره، المهم آمن في سربه وعنده قوت يومه ومعافا في بدنه وعنده قوت يومه، فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها. وين الضرورة أنه بده يأخذ دربة ليبني دارا مسجل باسمه؟ ما في ضرورة. ولذلك أصبحت هذه الكلمة مع الأسف مبتذلة. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالقضية لو كان الإنسان مضطر إلى الربا المكشوف فيكون كاذبا في دعواه. لماذا هو مضطر؟ هل هو رح يموت جوعا؟ جواب لا. إذا رح يموت جوعا يجوز له أن يسرق، بل أقول لا يجوز له أن يسرق. ها؟ لا لا، أريد أن أقول شيء آخر، يجوز له أن يشحذ. شايف؟ لأن هذا أهو من السرقة. السرقة اعتداء على مال الغير بدون حق، أما الشحاذ فكما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذا أنت تسأل يعني تشحذ بحق، فأنت أشرف لك من أنك تأخذ هذا الحق بالطريق الشرعي من أنك تسرق. انظروا كيف الفقه يتدرج في الإنسان وبيبين له الفوارق بين أمر وأمر. أنت راح تموت جوعا، راح تموت بردا، لازم تتدرج للوصول إلى ارتكاب الحرام مضطرا درجات. تصور نفسك في أي مكان كنت، ونحن الآن نعيش في بلد مسكون فيه ناس كثيرون، شو هي ضرورة تتطرق أنك تستقرض بالربا؟ ما في هناك ضرورة أبدا. بدك التاجر، التجارة ما هي ضرورة، ممكن أن تعمل أي عمل، ممكن أنك تبيع طورات في صندوق صغير جدا إذا كان ما عندك قوة لحمل المتاعب والمشاق، سيارة مثلا تبيع فيها أو دراجة عادية أو ما شابه ذلك كما يفعل بعض إخوان المصريين وغيرهم. وين رأسا قفز بده يرتكب الربا المحرم بإيش؟ بحكم الضرورة. فأنت مثلا راح تموت جوعا، اسأل من حولك، اسأل أنا حالتي كذا وكذا، لا هذا بيعطيك ولا هذا بيعطيك ولا هذا بيعطيك، إلى أن يأست من السؤال وراح تموت. إذا أقرب يعني طعام تناله يدك سرقة خذه، صار إلى حلال الآن، لكن متى؟ بعد اتخاذ الخطوة الأولى. وين بتجي الخطوة الأخيرة هذه أنك تأكل الحرام بالربا؟ ما في هنا سرسل. ما في حاجة تتصورها للضرورة تؤدي بك إلى الربا، ما هي إلا توسع لأكل المال الحرام. ونحن نجهل أو نتجاهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحقيقة بح صوتي وأن أكرر هذه الآية، ولكن مع الأسف الشديد قل من يتذكر بها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه الآية معناها على الأقل لم تعد يدور هذا المعنى في أذهان المسلمين. ثم قوله عليه السلام يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. فإنما عند الله لا ينال بالحرام، منسوخ هذا الكلام من أذهان المسلمين أبدا. فهم يعيشون مع الأسف الشديد عيشة الذين قال الله عز وجل فيهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أعني ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أقل كلمة بقول لك أنا مضطر وهو غير صادق لاضطراري أبدا على حسب التفصيل الذي بيناه آنفا. شو الموقف أنا عندما أسمع من صدقكم لحيم التقصيد واسمع من علماء ثانيين مثل فضيلة الشيخ بن باز وغيره بأيضا حل التقصيد؟ صحيح والله. شو موقفك؟ هذا سؤال. موقفك أولا أن وعليكم السلام أن تسمع دليل كل من المختلفين وتتجرد عن اتباع الهوى حفظك الله من الهوى. آمين آمين آمين. تتجرد من اتباع الهوى وتفكر في دليل هذا ودليل هذا، وبعد ذلك اتبع ما أداك إليه الدليل ولو كنت رجلا عاميا. ما تقول هذا شيخ وهذا شيخ، هذا عالم وهذا عالم، وحينئذ تأخذ ما يناسب هواك. لا، أنت بتكون مؤاخذة عند الله عز وجل إذا اتبعت هواك بحجة أن هي في قولين في المسألة. لا، يجب أن تنظر دليل هذا ودليل هذا، فإذا الدليل أداك إلى التحريم فصار عليك حراما، إذا الدليل أداك إلى التحليل صار عليك حلالا. أما أن تتبع الأنسب والأهوى لك فهذا داخل في عموم النهي عن اتباع الهوى في الكتاب وفي السنة. هذا الشيء الأول والذي لابد منه للخلاص من مشكلة اختلاف العلماء في مسألة ما. الشيء الثاني أن تأخذ بمبدأ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا لا كلامي ولا كلام الشيخ الفلاني، وإنما هو قول نبي الجميع: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإذا كانت المسألة ما فيها احتياط، ممكن نتصور مسائل ما فيها احتياط، يأتي في المرحلة الأخيرة قوله عليه الصلاة والسلام مع ملاحظة الابتعاد عن الهوى: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. وأنا اعتقادي الشخصي أن الناس اليوم يهملون تطبيق هذه المراحل كلها. يعني مثلا أنا أتصور إنسان من أخواننا يسمع رأيا لي، أو من أخوان الشيخ الفلاني يسمع رأيا له، لكن سرعان ما سيترك رأي شيخه اللي عاش في حلقات علمه حينما يجد هواه ومصلحته مع شيخ آخر، بينما هو متعصب للشيخ الأول. هاي مشكلتنا احنا، أننا لا نستعمل الميزان لنعرف قول فلان هو الصواب أم قول علان، وإنما نشوف المصلحة والهوى والرخصة والتيسير وإلى آخره، مع أي قول همشينا معه ولو كان خلاف قول الرجل الذي أنت تتبنى منهجه العلمي والفكري وإلى آخره. ولذلك فنحن يجب أن نتخلص من مشكلتين، لعل واحدة منهما تخلصنا منها وهو التقليد الأعمى، لكن المشكلة الأخرى ما تخلص منها وهي اتباع الهوى. اتباع الهوى هذا محظور كبير جدا، شر ما في الرجل هوى متبع وإعجاب كل رأي برأيه. ولذلك أنا أنصح بأن الإنسان المسلم إذا احتار بين قولين يجب أن يبحث في حدود استطاعته عن دليل كل منهما، ثم يتبع ما أداه الدليل سواء كان له أو كان عليه. إن كان هناك مثلا شبهة فيتبع حديث ذكرنا آنفا معناه: دع ما يريبك إلى ما يريبك. ما تنتهي المسألة فرضا لا بهذا ولا بهذا، ينتهي أخيرا: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. وليس معنى استفتي قلبك هواك، لا، القلب المؤمن بالله عز وجل المستحضر مراقبة الله عز وجل الذي يعلم ما في الصدور. لا يدخلن الجنة إذا استحللن ذلك بقلوبهن. ما نراه هذا الزمان من النساء الكثيرة. نعم، لا يدخلن الجنة إذا استحللن ذلك، فيدخلن الجنة بعد رأي ليس مع السابقين أولين. في موضوع طرح قبل طعام الغداء عن البنوك وبالذات البنك الإسلامي، والأخ اللي طرح السؤال سامحه الله لم ينظم سؤاله على ورقة ليتكرم فضيلة الأستاذ الشيخ باستيعابه والإجابة عليه، لذلك أهمل الجواب عليه. فأنا تحدثت مع أستاذ الشيخ قبل قليل حول موضوع البنك الإسلامي الذي أصبحنا كمسلمين نحن نعير به كونه يحمل اسم الإسلام، نعير به من قبل المسلمين الغير ملتزمين ومن قبل النصارى وأئمة الكفر في البلد، حيث أن هذا البنك أصبح يطرح أسهمه للاكتتاب والبيع في سوق عمان المالي، هذه واحدة. أصبح هذا البنك أيضا من جانب آخر يستوعب أموال المسلمين لاستثمارهم في مشاريع، على أن تعود هذه المشاريع بالفائدة على المستثمر. هذه المشاريع فيها أقوال كثيرة من كثير من العلماء، منهم من يؤيد ومنهم من لا يؤيد، وبدون أن يستندوا إلى نص شرعيا. وقد طرح موضوع البنك الإسلامي في الصحف وفي التلفاز وفي حلقات من النقاش مع كثير من العلماء المسلمين وكثير من علماء الرياضيات وعلم الاجتماع وغيرهم، وقد أجازوا ذلك، إلا أن هذا البنك الذي أصبح الآن يتبلور في خططه وفي أهدافه لكل متتبع، فأصبحنا الآن في شك من هذا الأمر. فإحنا نلح بالسؤال، وأرجو من فضيلة الأستاذ أن يتحملني أنا شخصيا ويتحمل إلحاحي، لأنه في هناك من يلح علي، وأنا شخصيا لم أرتاح إطلاقا إلى فكرة البنك الإسلامي، لأني لم أجد ما يبرر ارتياحي لهذه الفكرة ولا لعطاء هذا البنك، كونه يمثل الإسلام وكونه يحمل كلمة إسلامي، وهو الآن يعني يقيم عدة فروع له في كل الوطن العربي والإسلامي. والآن إذا سمح لي الأستاذ الشيخ أني أطرح موضوع أنا أقف عليه موقف سليم، وهو أن البنك الإسلامي الآن أصبح يمارس عملية جديدة، وهي المشاركة في مشاريع حكومية موجودة في كل الوطن العربي والإسلامي، بيشارك فيه بأموال مودعة عنده، إن كانت هذه الأموال مودعة لحساب رأس ماله أم لحساب المودعين الذين يشاركون في هذه المشاريع. والمشاريع المقامة في الوطن العربي، أقول الوطن العربي ولا أقول الوطن الإسلامي لأنه لا يحكم بالإسلام وأنتم تعلمون ذلك، فهذه المشاريع، هذه الأموال التي تدخل في المشاريع تدخل بطريقة ربوية، والدليل على ذلك أن المشاريع نفسها تقترض من بنوك دولية كافرة لتنمي المشاريع وتقيمها، فكيف البنك الإسلامي يدلي بدلوه ويشارك في هذه المشاريع بأموال اسمها أموال إسلامية أو أموال لمسلمين زي حالاتنا؟ فهذا ما أستطيع أن أقوله بعد أن علمت تمام العلم بأنه شارك في مشاريع في هذا البلد البنك الإسلامي وبأموال تفوق عدد كبير من الملايين. أرجو أن أخذ الجواب، وإذا بتفضل الأستاذ وبأجله إلى موعد آخر ليزداد بالسؤال والمعرفة عن البنك الإسلامي وعن أهدافه وعن نظامه فهذا لا يمنع، وإذا بتكرم علينا الآن فمما يسرنا الجميع. والله الحقيقة البحث حول البنك الإسلامي يعني طويل الزين وذو شعب كثيرة، لذلك كنت أتمنى أن يكون السؤال محدودا حتى يكون الجواب كذلك. فتعامل البنك الإسلامي أنواع وأنواع كثيرة، ولكل تعامل حكمه في الشرع. فأنت الآن تعرضت لمثال، وهذا المثال قد يكون، أنا أقول قد يكون، من الأدلة على أن البنك الإسلامي لا يتعامل معاملة إسلامية خالصة 100%. ولأقول أن هذا المثال حقيقة هو دليل على ذلك، يرد مني سؤال، وهو أشرت بل صرحت بأن هناك يعني أموال يشارك فيها بنوك غير إسلامية يعني، لكن ما فهمت ما نوعية هذه المشاركة. أنا بهمني أن أعرف أن البنك الإسلامي هل يقوم بمشروع مثلا بناء بنك ربوي مثلا، يعني لنقول هذا النوع من جملة الأدلة على أن البنك الإسلامي يتعامل بمعاملات غير إسلامية، أم هو يأخذ أجرا من تلك البنوك على عمل هو في حد نفسه مشروع، فما هو نوعية العمل؟ هو مثلا بيشارك في مشروع المشاريع في شركة مساهمة، شارك بنصف مليون دينار، معليش نوع العمل الذي يقوم به البنك أو مشروع تجاري، البنك دفع اشترى 500 ألف سهم، ب500,000 دينار. في نهاية السنة قامت هذه الشركة بتوزيع أرباح، فكان نصيبه بالنسبة المئوية مثلا 8% من قيمة مساهمته في هذا المشروع. فهل 8% اللي حصل عليها من خلال مساهمته في هذا المشروع هل هذه مشروعة؟ أظن أن هذا جوابه سبق في تضعيف كلماتي السابقة، لأن الشركة التي ساهمت فيها أو ساهم فيها البنك الإسلامي هل هي لا تتعامل بتعاملات ربوية؟ كلهم تعاملوا هذا المشكلة، هذا الذي قلناه وأنا. وهذا اللي بنتأكد عليه، هذا لا يجوز. هل يوجد في الإسلام شركة مساهمة على شكل هذه الشركة؟ لا يمكن أبدا. لا يوجد أنواع الشركات في الإسلام بحسب القاعدة لا يجوز أصلا إنشاء بنك في هذه الصورة. ما في شركات مساهمة في الإسلام. فأذكر شيخ أول شيخي المهم، هل يوجد في الإسلام ما تسمى الشركات المساهمة على غرار ما تسمى الشركات؟ لا يوجد. لا يوجد شركات مساهمة في الإسلام. إذا القاعدة من الأساس ما هي واردة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أستاذنا؟ الحمد لله بخير. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين بخير من الله. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين بخير الحمد لله. الحمد لله. أستاذنا في عنا من بعض الأخوات كانوا ذكروا انه بده يصير في احد المدارس مسرحيه بخصوص الرابعه العدويه. ايوه. فهي حتى أنا تستطيع تقنع البعض من هؤلاء القائمين على هذه المسرحيه اي نعم بخصوص الرابعه العدويه، بتريد هي مثلا تعرف كيف نهايه حياتها كانت الرابعه العدويه، يعني من المعلومات الموجوده عندك يا استاذنا. على كل حال الرابعه العدويه هي معتبرة من الزاهدات الصوفيات. نعم. ولا شك أن المسرحية هذه سيقوم بوضع يعني مسرحية من حيث تأليفها ناس ليس عندهم علم بالفقه لا سيما فقه الكتاب والسنة، وسيصفونها ويمثلونها استنادا على الروايات التي تذكر في كتب الصوفية. نعم. فهي معدودة من كبار الزهاد والصوفيات. نعم. ومن أشهر ما يروى عنها بغض النظر هل هذا الذي يروى عنها صحيح أو لا، لأنه لا يمكن الحكم بصحة كل ما يروى بالنسبة لأمثال هذه المرأة الصوفية وغيرها. نعم. مما يروى عنها أنها كانت تقول في مناجاتها لربها: ربي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك لأنك تستحق العبادة. نعم. هذا الكلام شعري، لكن الشعر يعني جميل، يأخذ بقلوب من لا يعلمون ما يجوز وما لا يجوز في الإسلام. فهي تقول في مناجاتها لربها: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. وهذا لا يمكن ان يصدر من مسلم يخشى الله. الله اكبر. لان المسلم المؤمن بالله حق الايمان لا يكون الا وقد امن بكل صفات الله عز وجل الكاملة التي وصف بها نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن الله ذو فضل عظيم، ومن ذلك أن الله شديد العقاب. فمن عرف الله بهاتين الصفتين مع الصفات الأخرى بأنه منتقم جبار وبأنه كريم إلى آخر ما هنالك، لا يمكن أن نتصور هذا المؤمن حينما يعبد الله لا يعبده طمعا في فضله ولا خوفا من عذابه، هذا مستحيل. نعم. لذلك جاء في الكتاب القرآن الكريم أن الله عز وجل وصف بعض عباده المصطفين الأخيار بقوله عز وجل يعبدوننا رغبا ورهبا، يعبدوننا رغبا فيما عنده من النعيم ورهبا خوفا مما عنده من الجحيم. هذا وصف رب العالمين للأخياء. أي نعم. فكيف يتصور بامرأة صالحة أو المفروض أن تكون صالحة وهي تقول ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، علما بأن في الجنة أكبر النعم. نعم. وهي رؤية الله عز وجل. الحمد لله. فمن الذي لا يطمع أن يرى الله عز وجل في الجنة؟ هذا مما يروى عنه في الكتب، وسيذكر هذا حتما في المسرحية المشار إليها. نعم. ولذلك فنحن ما نشجع كما تعلم المسرحيات بصورة عامة، والمسرحيات التي تظهر فيها شخصيات لا يعرف تاريخها على وجه صحيح الذي يوافق الإسلام كتابا وسنة. نعم. هذا ما يعني. أستاذ من باب الفائدة. نعم. الآن نستطيع أن نقول عن رابعة العدوية، هل هي أستاذي ماتت على صلاح أو كغيرها من الصوفيين كابن عربي وغيرها؟ لا، ما نستطيع أن نحكم على إنسان على أي شيء مات، الله أعلم بهم. أي نعم. ولا يترتب بالنسبة لنا فائدة من القطع لأنه مات مؤمنا أو كافرا. أي نعم. وإنما المهم أن الكلمات التي تروى عن هذه أو تلك أو عن هذا أو ذاك أنها كلمات لا يجوز أن تقال إسلامية وكفى، كان المسلم يأخذ عبرة ويبتعد عنها. أي أيوة والله. جزاك الله عنا خير. أيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. في الأمس القريب فكرت في أن أحاول معرفة الدقائق التي تمضي على قرص الشمس بحيث يغيم وراء الأفق من أول تماس دائرة الشمس السفلى مع رأس الجبل، ثم غيبوبة القرص بكليته، فتبين لي أن ذلك يأخذ من الوقت دقيقتين، بمعنى لو أن الإنسان تيسر له أن يرى تماس دائرة الشمس من أسفلها مع قمة الجبل ثم غاب ولم يتمكن من أن يستمر واقفا ليرى سقوط الشمس، قرص الشمس من وراء الجبل تماما، فهو يستطيع حين يغيب وقد رأى تماس دائرة الشمس من أسفلها مع قمة الجبل وغاب، فيستطيع أن يفطر بالاحتياط بعد 3 دقائق، لأن غيبوبة قرص الشمس عند تلاقي أسفل الشمس مع قمة الجبل أخذ 2 دقائق. فإذا أفطر والحالة هذه، أي إنه لم يتمكن ليرى غروب أعلى نقطة في الشمس، لم يتمكن من ذلك لأمر ما، فهو إذا رأى تماس أسفل الشمس مع أعلى الجبال وغاب، فباستطاعته أن يفطر بعد 3 دقائق، ولو كان هو ما رأى سقوط الشمس بتمامها وراء الأفق. واضح؟ تم تظهرها، ولذلك بدنا نحط دقيقة احتياطا، هي تحمل 2 دقائق ونحن نفطر 3 دقائق.